الخاتمة. كما توقع المليونير، فقد جنى الشاب مليونه الأول قبل انقضاء الأعوام الستة التي حددها بوصفها موعدا نهائيا، وأوفى هذا الأخير بوعده، إذ أخذ إجازة لمدة شهر وكتب عن لقائه مع المليونير الفوري The Instant Millionaire والفلسفة وهبة الحياة التي نقلها إليه.